نعم، يقول: وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. يقول: وعلم الآداب موضوع لأي شيء لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، يعني لتمييز البحث الصحيح عن البحث السقيم، إضافة الصحيح إلى البحث، إضافة الصفة إلى الموصوف، وهكذا السقيم. أولا، ما هو الموضوع؟ الوضع هو بمعنى تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، هذا هو معنى الوضع. ما معنى زيد موضوع لذاته، لهذا المعنى الذي هو ذاته؟ يعني هذا اللفظ الذي هو لفظ زيد هو مخصص، خصص بإزاء هذا المعنى الذي هو ذاته، هذا هو معنى الوضع. الوضع هو تخصيص اللفظ بإزاء المعنى. لما يقول علم الآداب موضوع، ما معنى موضوع؟ إذا قلنا موضوع من الوضع بمعنى تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، فيرد الاعتراض حينئذ بأن هذا التعريف هو يستلزم فسادا، وهو اتحاد الغاية والمغية. الآن، علم الآداب موضوع لأي شيء؟ يعني ما هو الموضوع له لعلم الآداب؟ هو المسائل. علم الآداب موضوع لمسائل كلية. هذه المسائل الكلية تستلزم غاية، وهي تمييز صحة البحث عن سقيم البحث. مفهوم؟ إذن موضوع علم الآداب هو المسائل، وغايته هو تمييز صحة البحث عن سقيمه. فنحن إذا قلنا الموضوع هو من الوضع بمعنى تخصيص اللفظ بالمعنى، وحينئذ يتوهم أن قوله لتمييز اللام هو لمجرد الصلة، يعني متعلق بموضوعون، فحينئذ يستلزم أن يكون الموضوع له في علم الآداب هو تمييز صحيح البحث عن سقيمه. إذن فيكون الموضوع ماذا؟ يكون الموضوع علم الآداب، ويكون الموضوع له تمييز الصحيح عن سقيمه، مع أن الموضوع له في علم الآداب هو المسائل، وتمييز الصحيح البحث عن السقيم عن سقيمه هو غايته. فحينئذ يلزم أن يكون الغاية والمغية متحدين، لأن موضوع علم الآداب هو المسائل، وهذه العبارة تقتضي أن يكون موضوع علم الآداب التمييز الذي هو الغاية. المسائل هي المغية. ما معنى هي المغية؟ يعني هي ذات الغاية، هي صاحب الغاية، لأن المسائل، هذه المسائل تستلزم هذه الغاية، إذن فالمسائل هي صاحب الغاية أي المغية. مفهوم؟ فموضوع علم الآداب هو هذه المسائل، هذه المسائل التي هي المغية. ونحن قلنا في هذه العبارة، أو هذه العبارة تقتضي أن يكون موضوع علم الآداب هو التمييز الذي هو الغاية، فهنا يتحد الغاية مع المغية، واتحاد الغاية مع المغية باطل. إذن لو قلنا موضوع هو من الوضع بمعنى تخصيص اللفظ بالمعنى، فحينئذ يتوهم أن اللام في قولنا لتمييز لمجرد الصلة، يعني متعلق بموضوع. إذن فيكون تمييز صحيح البحث عن سقيمه يكون موضوعا له لعلم الآداب، والموضوع له لعلم الآداب هو المسائل، ليس هو التمييز. التمييز إنما هو متفرع على هذه المسائل، فيستلزم أن يكون المغية والغاية متحدان، وهذا باطل. مفهوم؟ هذا هو إشكال يرد على قوله موضوع لتمييز إلى آخره. ويرد إشكال آخر على هذا التعريف أيضا، بأن هذا التعريف هو تعريف الشيء بنفسه. نحن نقول علم الآداب موضوع، معلوم أن قولنا موضوعون هذا هو اسم المفعول، والاسم المفعول إذا لم يكن نائب فاعله اسما ظاهرا حتما يكون ضميرا، وهنا نائب فاعل موضوعون ليس اسما ظاهرا، إذن فهو ضمير. هذا الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى علم الآداب. وموضوع إلى آخره مع الضمير هو تعريف لعلم الآداب. إذن فيكون علم الآداب الذي هو المعرف أيضا مذكورا في التعريف. إذن فيكون تعريف الشيء بنفسه. مفهوم؟ طيب ماذا نفعل؟ لأن قولنا موضوع يعني موضوع هو، ما هو؟ هو علم الآداب. إذن فيكون التعريف تعريف الشيء بنفسه. نجيب أو ننتظر الجواب في الحاشية؟ طيب نريد الإشكال ثم نجيب في الحاشية. وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث، أي البحث الصحيح، عن سقيمه، يعني عن سقيم البحث. إذن فهو علم، فهو الفاء تفريع، تفريع على ماذا؟ تفريع على ما مر. إذن فهو يعني علم الآداب علم يعني مسائل أو تصديق بالمسائل أو كون هذه المسائل ملكة. فهمتم؟ هذه المسائل أو التصديق بهذه المسائل أو كون هذه المسائل ملكتان، نعم هذا هو علم الآداب. يبحث فيه، يبحث في ماذا؟ فيه الضمير راجع إلى العلم، والعلم بمعنى إما المسائل وإما بمعنى الملكة وإما بمعنى التصديق. لكن على الأخيرين، أي إذا كان العلم بمعنى التصديق أو بمعنى الملكة، فلا يمكن أن يكون فيه الضمير راجع إلى العلم والعلم بمعنى التصديق وبمعنى الملكة، لأنه لا يبحث في التصديق وفي الملكة عن أحوال الأبحاث الكلية، فقد يبحث عن في ماذا؟ في المسائل عن أحوال الأبحاث الكلية. فحينئذ يجب أن نقول في ضمير فيه استخدام، يعني يقصد بالضمير شيء ويقصد بمرجعه شيء آخر. مفهوم؟ نعم. طيب فحينئذ يجب أن نقول الضمير في قوله فيه استخدام، يعني يقصد بالضمير شيء ويقصد بمرجعه شيء. ماذا يقصد بمرجعه؟ يقصد بمرجعه إما الملكة وإما التصديق، لكن يقصد بالضمير المسائل، يبحث فيه يعني في المسائل. مفهوم؟ إذن فيكون في الضمير استخدام. ولكن إذا قلنا العلم عبارة عن المسائل، فلا يكون في الضمير في قوله فيه استخدام، فيكون الضمير راجعا إلى المرجع بدون أن يكون فيه استخدام. إذن فهو علم، يعني علم الآداب علم. ما معنى علم؟ يعني مسائل، نحن نفسره بمسائل حتى ننجو من هذا الاستخدام. يبحث فيه، يعني يبحث في هذا العلم الذي هو عبارة عن المسائل، يعني يبحث في هذه المسائل. يبحث في هذه المسائل عن ماذا؟ عن أحوال الأبحاث الكلية، يعني عن الأحوال التي تعرض على الأبحاث الكلية. ما هي الأبحاث الكلية؟ الأبحاث الكلية مثل النقض والمنع والمعارضة ومنع وإبطال السند المساوي وإثبات المقدمة الممنوعة إلى آخره. هذه هي أبحاث كلية. مثلا منع مقدمة معينة، هذا بحث كلي، لأن منع مقدمة معينة هو مفهوم كلي، بحث كلي ونوع من مطلق البحث. مفهوم؟ في هذه المسائل نحن نبحث عن أحوال الأبحاث الكلية، يعني عن الأحوال التي تعرض على الأبحاث الكلية. أولا، ما هي المسائل؟ المسائل جمع مسألة، والمسألة عبارة عن قضية كلية يستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها. المسألة عبارة عن قضية كلية، لأن مسائل العلوم هي قضايا كلية. إذن لما نقول العلم مسائل يعني قضايا كلية. يستنبط منها، منها يمكن أن يكون من بمعنى السببية، يعني يستنبط بسبب هذه القضايا الكلية الأحكام التي تثبت لجزئيات موضوع هذه المسائل. مثلا أنت تقول كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع هذه مسألة، مسألة من مسائل علم النحو. ما معنى مسألة من مسائل علم النحو؟ يعني قضية كلية، كل فاعل مرفوع قضية كلية. يستنبط منها، يعني يستنبط بسبب هذه القضية الكلية أو في هذه القضية الكلية حكم، وهو المرفوعية. هذا الحكم ثابت لأي شيء؟ ثابت لجزئيات موضوع هذه المسألة. ما هو موضوع هذه المسألة؟ هو الفاعل. هذا الفاعل له جزئيات، مثلا من جزئياته زيد في قولك ضرب زيد، عمرو في قولك جلس عمرو، مفهوم؟ مثلا خالد في قولك قام خالد. هذه الجزئيات لها حكم وهو المرفوعية، كل من هذه الجزئيات له حكم وهو المرفوعية. نحن أين استنبطنا هذا الحكم؟ استنبطنا هذا الحكم بهذه القضية الكلية، بسبب هذه القضية الكلية الذي هو كل فاعل مرفوع. الموضوع هو فاعل، هذا الفاعل له جزئيات، فنحن بسبب هذه القضية الكلية التي هي كل فاعل مرفوعون، نحن استنبطنا حكما وهو المرفوعية لأفراد هذا الموضوع الذي هو الفاعل، مفهوم؟ فهذا الموضوع الذي هو الفاعل هو تحقق في ضمن أي فرد، فيكون هذا الحكم وهو المرفوعية ثابتا لهذا الفرد. نحن استنبطنا هذا الحكم بسبب أي شيء؟ بسبب هذه القضية الكلية التي تسمى مسألة. إذن مسائل العلوم عبارة عن قضايا كلية، يستنبط بسبب هذه القضايا الكلية أحكام التي هي عبارة عن المحمولات، عن محمولات المسائل، مثل المرفوعية، مثل كون مثلا منع المقدمة المعينة موجهة، مثل الموجهية. هذا الحكم ثابت لجزئيات موضوع هذه المسألة، للجزئيات التي مندرجة تحت موضوع هذه المسألة. ولما نقول فهو، يعني علم الآداب علم، يعني مسائل. ما معنى مسائل؟ يعني قضايا كلية إلى آخره، يبحث فيه، يبحث في هذا العلم، يعني في هذه المسائل، عن ماذا يبحث؟ عن أحوال الأبحاث الكلية، عن الأحوال التي تعرض للأبحاث الكلية. بمعنى نحن قلنا الأحوال تكون محمولات المسائل، مثلا كل فاعل مرفوع، مرفوع هو حالة من الأحوال، هذا الحال صار ماذا؟ صار محمول المسألة، وكان ثابتا للموضوع، وقلنا الحكم في الحقيقة هو على ذات الموضوع ليس على وصف الموضوع، يعني هو ثابت للجزئيات، مفهوم؟ ففي هذه المسائل تبحث فيها عن أحوال الأبحاث الكلية، يعني عن الأحوال التي تعرض للأبحاث الكلية. بمعنى تكون الأبحاث الكلية موضوع المسائل، وتكون الأحوال محمولة المسائل، فهمتم؟ مثلا الآن مثال في تعريف النحو، كل مفعول به منصوب. الآن منصوب هو مثلا نفرضه هو بحث كلي، مفهوم هو شيء كلي، هو مفهوم كلي. الآن في هذه المسألة بحث عن ماذا؟ عن حالة من الأحوال لهذا الشيء الكلي. ما هو هذا الشيء الكلي؟ هو المفعول به، له حالة من الأحوال وهو المنصوبية، مفهوم؟ إذن بحثنا فيه في هذه المسألة الذي هو كل مفعول به منصوب عن حال لمفهوم كلي وهو المفعول به. وأيضا هكذا علم الآداب، أيضا هكذا، مثلا نحن لدينا أبحاث كلية، مثل منع مقدمة معينة، مثل إبطال السند المساوي، مثلا نقض مقدمة معينة. هذه الأبحاث هي أبحاث كلية، يعني مفاهيم كلية. في هذه المسائل، أي مسائل علم الآداب، تجعل هذه الأبحاث أي المفاهيم الكلية تجعل موضوعات وتجعل أحوالها محمولات. مثلا تقول كل منع مقدمة معينة موجهون. الآن هذه مسألة من مسائل علم الآداب، يعني قضية كلية استنبط من هذه القضية الكلية حكم وهو موجهة. هذا الحكم وهو حالة من الأحوال، موجهة هو حالة من الأحوال. هذا الحال ثبت لأي شيء وعرض لأي شيء؟ لبحث كلي وهو منع مقدمة معينة. مفهوم؟ هذا هو معنى يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية. فهمتم؟ إذن في مسائل العلوم يكون موضوع مسائل العلوم ماذا يكون؟ يكون موضوع العلم، موضوع العلم يكون موضوع مسائل العلوم إما بالذات وإما بالواسطة. وماذا يكون المحمول؟ يكون المحمول العوارض التي تعرض لهذه الموضوعات أو للموضوع إما بالذات وإما بالواسطة. الآن تقول الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، موضوع هذه المسألة هي الكلمة وهي موضوع، ومحموله هو أحوال عرضت لهذا الموضوع. مفهوم؟ إذن صار موضوع هذا العلم وهو الكلمة موضوعا في المسألة، وصار المحمول أحواله. فهمتم؟ مثلا تقول كل فاعل مرفوع، الآن الفاعل صار موضوع المسألة والمحمول صار حالة من أحواله وهو المرفوعية، ولكن في الحقيقة ما هو موضوع المسألة؟ هو موضوع العلم الذي هو الكلمة، لأن الفاعل اسم وكل اسم كلمة، إذن فالفاعل كلمة. إذن صار موضوع هذه المسألة الكلمة، ولكن ليس بالذات مثل الأولى، بل كان بالواسطة، بواسطتين، بواسطة الاسم وبواسطة الفاعل. ولكن على كل حال مسائل العلوم يكون موضوعات هذه المسائل، مسائل العلوم، موضوع العلم إما بالذات بأن يكون نفس موضوع العلم موضوعا في المسألة، وإما بالواسطة بأن تكون أنواع موضوع العلم موضوعا في المسألة، ولكن حينئذ أيضا موضوع العلم موضوع في المسألة ولكن بالواسطة، يعني في ضمن أنواعه، وهكذا. طيب نصحح العبارة. إذن فهو ما معنى فهو؟ يعني علم الآداب. علم ما معنى علم؟ يعني مسائل. ما معنى مسائل؟ يعني قضايا كلية يبحث فيه، يعني يبحث في هذه المسائل. ويمكن أن يكون البحث بمعنى الحمل، يعني يحمل في هذه المسائل. ماذا يحمل؟ يحمل أحوال الأبحاث الكلية، من مثلا من الموجهية أو اللاموجهية وهكذا. يحمل هذه الأحوال على ماذا؟ على الأبحاث الكلية. إذن فتكون الأبحاث الكلية موضوع المسائل، وتكون المحمولات أحوال هذه الموضوعات. فهمتم؟ نعم. فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية، ولكن لا مطلقا، بل من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة، يعني من حيث إن هذه الأبحاث موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. معليش ملا عبد لو سمحت عايز بعض المية شوية، أعتذر. طيب الآن من حيث، هذا من حيث إما متعلق بقولنا يبحث، وإما متعلق بالعروض المستفاد من إضافة الأحوال إلى الأبحاث. من حيث جار ومجرور، والجار والمجرور يحتاجان إلى المتعلق. ما هو متعلق من حيث؟ إما يبحث، فيكون المعنى كيف؟ كيف يكون المعنى؟ يبحث، هذا البحث هو مقيد بهذا القيد، هذا البحث هو من حيث إنها، يعني إن هذه الأبحاث موجهة، أو من حيث إنها، إن هذه الأبحاث غير موجهة. إذن فيكون من حيث متعلقا بيبحث. مفهوم؟ وإما لا يتعلق بيبحث بل يتعلق بالعروض المستفاد من إضافة الأحوال إلى الأبحاث. الآن نحن لما أضفنا الأحوال إلى الأبحاث ما معنى يبحث فيه عن أحوال الأبحاث؟ يعني يبحث فيه عن أحوال تعرض على الأبحاث، لأن الأحوال قلنا هي محمولات والأبحاث الكلية هي موضوعات، والمحمولات معلوم أن المحمولات هي عارضة على الموضوعات. مثلا تقول زيد قائم، القيام هو أمر عارض على زيد، إذن فالمحمول يكون أمرا عارضا على الموضوع. إذن يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية، نحن قلنا البحث بمعنى الحمل، يعني يحمل الأحوال على الأبحاث الكلية، إذن فتكون الأحوال عارضة على الأبحاث الكلية. إذن يستفاد من إضافة الأحوال إلى الأبحاث عروض عن أحوال الأبحاث، يعني عن أحوال عارضة على الأبحاث. نعم، يمكن أن يكون من حيث متعلقا بهذا العروض المستفاد من إضافة الأحوال إلى الأبحاث. ما معنى من حيث؟ يعني عن أحوال عارضة على الأبحاث، وهذا العروض يعني عروض الأحوال على الأبحاث مقيد بهذا القيد، لابد أن يكون هذا العروض من حيث إنها، يعني إن هذه الأبحاث موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. وعلى كل حال يكون قوله من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة يكون قيدا للموضوع، يكون قيدا. ما هو الموضوع؟ هو الأبحاث الكلية. هذه الأبحاث الكلية لما يبحث فيه في هذه المسائل الكائنة في علم الآداب ليس مطلقا، لا يبحث عن الأبحاث مطلقا، بل مقيدة بقيد من حيث إنها موجهة أو غير موجهة، يعني يتكلم عن الأبحاث الموجهة أو عن الأبحاث الغير الموجهة، ليس عن الأبحاث مطلقة بل عن الأبحاث المقيدة بقيد الموجهية أو غير الموجهية. فهمتم؟ نعم. ثم يأتي يصور لنا ما قلنا، يقول بأن يقال، الباء للتصوير. نعم نعم، تصوير لما سبق. نحن قلنا علم الآداب علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية من حيث إنها موجهة مقبولة أو غير موجهة مقبولة. كيف يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية؟ يقول بأن، بهذه الصورة، بأن يقال مثلا كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة. كل ما، يعني كل بحث، ما عبارة عن البحث، كل بحث هو هذا البحث منع مقدمة معينة، يعني منع لمقدمة معينة، فهذا البحث موجهة، هذا البحث يكون موجهة. مفهوم؟ مثلا أنت تدعي شيئا، تقول العالم قديم، معاذ الله. طيب تأتي بالدليل، تقول لأنه أثر القديم وكل أثر القديم قديم، إذن فالعالم قديم. فأنا آتي أمنع مقدمة معينة فأقول مثلا كبراك ممنوع، كبراك وهو وكل أثر القديم قديم، هذا ممنوع، هذا المنع منع لمقدمة معينة، ومنع مقدمة معينة هذا موجه. ما معنى موجه؟ يعني مستحسنة ومسموعة. فهمتم؟ مسموعة من طرف الخصم ومستحسنة من طرف أهل الآداب وأهل البحث والمناظرة. فهمتم؟ إذن كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة. الآن هذه مسألة من مسائل علم الآداب. ما معنى مسألة من مسائل علم الآداب؟ يلا نطبق ما قلنا. مسألة يعني قضية كلية، لأننا نقول كل ما هو، إذن هذه قضية كلية. هذه القضية الكلية قضية، أي قضية؟ قضية حملية، والقضية الحملية تحتاج إلى الموضوع والمحمول. ما هو موضوعه؟ هو منع مقدمة معينة. منع مقدمة معينة، هذا هو الموضوع. ما هو المحمول؟ موجهة. هذا الموضوع وهو منع مقدمة معينة هو بحث من الأبحاث الكلية، مفهوم الأبحاث الكلية كثيرة، لكن منع مقدمة معينة بحث كلي. هذا البحث الكلي له أفراد كثيرة، مثلا من أفراده ما قلنا، واحد يدعي هذا ونحن نقول كبراك مثلا ممنوعة، هذا هو فرد من أفراد منع مقدمة معينة. طيب، في هذه المسألة ماذا فعلنا؟ هذه مسألة يعني قضية كلية. في هذه القضية الكلية ماذا نفعل؟ نستنبط حكما. ما هو الحكم؟ هذا الحكم هو المحمول الذي هو موجهة. هذا الحكم يكون ثابتا لأي شيء؟ لأفراد الموضوع، وهو أفراد منع مقدمة معينة. من أفراده هو منع هذه الكبرى الذي قلنا. إذن فهذا الحكم وهو موجهة يكون ثابتا لهذا الفرد. إذن بسبب هذه القضية، هذه القضية الكلية، هذه المسألة، وهي كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة، نحن استنبطنا حكما فهو موجهة لأفراد. هذه الأفراد هي أفراد لموضوع هذه المسألة. إذن في هذه المسألة بحثنا. ما معنى بحثنا؟ يعني حملنا. حملنا ماذا؟ حملنا حالة من أحوال بحث كلي، الحالة هي فهو موجهة، حملناه على بحث كلي وهو منع مقدمة معينة. ما معنى حملناه؟ يعني بحثنا عن حالة من أحوال هذا البحث الكلي وهو الحالة هي فهو موجهة، والبحث الكلي وهو منع مقدمة معينة. فهمتم؟ طيب، إذن فيكون كل ما هو منع مقدمة كلية معينة فهو موجهة علما. ما معنى علما؟ يعني مسألة من مسائل علم الآداب يبحث فيها عن أحوال، يعني عن حالة، هذه الحالة عارضة لأي شيء؟ لبحث كلي وهو منع مقدمة معينة. لكن هذه الحال هذا المحمول هو عارض لهذا البحث الكلي من أي جهة؟ من حيث إنها موجهة، من حيث إن هذا البحث موجهون. فهمتم؟ يعني لم يرد لهذا البحث الكلي ولم يعرض على هذا البحث الكلي الذي هو منع مقدمة معينة هذا المحمول مطلقا، مفهوم؟ بل ورد لهذا البحث الكلي من حيث إنها موجهة. إذن فيكون معنى قولنا كل ما هو منع مقدمة معينة، يعني كل ما هو منع مقدمة وهذا المنع مقيد بقيد الموجهية، هذا المنع الذي مقيد بقيد الموجهية فهو موجه، لأنه لا يتكلم عن الأبحاث الكلية مطلقة، بل مقيد بقيد إما الموجهية وإما غير الموجه. إذن ما هو الموضوع هنا؟ الموضوع هو منع مقدمة معينة. هذا الموضوع هو بحث كلي ولكن ليس مطلقا، بل هو مقيد بقيد الموجهية. إذن معنى كل ما هو منع مقدمة معينة، يعني كل ما هو منع مقدمة معينة هذا المنع مقيد بقيد الموجهية، فيعرض عليه الموجهية فيكون موجها. ولكن حينئذ هذا الحمل يكون عبثا، لأن المحمول إذا كان مستفادا من الموضوع فهذا الحمل يكون عبثا. لماذا تضحك؟ يعني هو يقول نحن شغبنا هكذا مدة بعدين أخ كان عبثا. هذا يرد بعنوان الاعتراض. الآن مثلا إذا قلت زيد القائم قائم، هذا يفيد؟ زيد القائم قائم لا يفيد. حمل القائم على زيد في هذه الحالة لا يفيد. لماذا؟ لأن المحمول مستفاد من الموضوع لكون قيده. المحمول حينئذ يفيد إذا لم يكن مفهوما من الموضوع، أما زيد القائم قائم لا يفيد. أنت إذا قلت منع المقدمة المعينة، المنع المقيد بقيد الموجهية موجه، فهذا لا يفيد لأن الموجهية مستفاد من هذا القيد. نعم، كيف نجيب؟ نعم، وإلا يبطل كل ما قلنا. لازم أن نجد جوابا. ملا عبود عندك جواب؟ شيخ حامد عندك جواب؟ إيه ما شاء الله، بأي موجه يصلح؟ الآن نحن لدينا موجهيتان، الذي هو قيد للموضوع والذي هو محمول. المراد بأيهما ما يصلح؟ للمحمول، للموضوع. نحن نقول المنع الذي هو مقيد بقيد الموجهية وهو موضوع، ثم المحمول هو نفس موجه، إذن فيكون المحمول مستفادا من الموضوع لأنه قيده. الموضوع الذي هو قيد للموجهية التي هي قيد للموضوع، يعني بمعنى الاستعداد لأن تكون. نعم، إذن فيكون المراد بالموجهية الذي هو قيد للموضوع الموجهية بالفعل، يعني هكذا يكون المعنى. المنع الذي هو من شأنه أن يكون موجها، مستعد أن يكون موجها، موجه بالفعل، مفهوم؟ يعني المنع مقدمة معينة، هذا المنع الذي مقيد بقيد الموجهية. ما معنى مقيد بقيد الموجهية؟ الموجهية الذي صار قيدا يراد به الموجهية بالقوة، يعني من شأنه أن يكون موجها، يعني له استعداد أن يكون موجها. هو إلى الآن لم نقل إنه موجه بالفعل، فقد نقول موجه يعني مستعد لأن يكون موجها، يمكن أن يكون موجها. فلما نقول موجه يعني نحمل عليه موجه المراد به بالفعل، يعني موجه بالفعل. إذن فيكون المراد من القيد الموجهية بالقوة، ويكون من المراد من المحمول الموجهية بالفعل. فهمتم؟ هذا قرأنا في عبد العزيز أيضا ملا عبود، من حيث الإيصال. من حيث الإيصال أيضا يراد بالإيصال الذي صار قيدا للموضوع الإيصال بالقوة، والذي صار محمولا بالفعل. نعم، طيب. وهكذا غير الموجهية، بأن يقال كل ما هو منع مقدمة معينة فهو موجهة، وكل ما هو نقض أو معارضة فهو موجهة. طيب، كل ما هو نقض فهو موجهة. ما هو النقض؟ هو بيان إبطال الدعوة أو المقدمة المعينة باستلزامه فسادا، مثل الدور والتسلسل وسلب الشيء عن نفسه وهكذا. هذا هو النقض. كل ما هو نقض يعني كل ما هو بيان بيان لإبطال دعوة أو لإبطال مقدمة معينة. كيف يكون بيانا لإبطال دعوة أو مقدمة معينة؟ بأن يكون بيانا لاستلزام هذه المقدمة المعينة أو هذه الدعوة فسادا، مثل الدور والتسلسل. فحينئذ يكون بيانا لإبطال هذه الدعوة أو لإبطال هذه المقدمة. هذا هو النقض. كل ما هو نقض يعني كل ما هو بيان لكذا إلى آخره فهو موجه، فهذا النقض يكون موجها. الآن أنتم طبقوها على هذا، كل ما هو نقض فهو موجه. هذه مسألة من مسائل علم الآداب. ما معنى مسألة من مسائل علم الآداب؟ قضية كلية، يستنبط منها، من هذه القضية الكلية، أحكام جزئية. هذا أحكام باعتبار المسائل، نحن نقول هنا حكم لأنها مسألة واحدة. استنبت من هذه القضية حكم، ما هو هذا الحكم؟ هو الموجهية. هذا الحكم ثابت لأي شيء؟ لأفراد أو لجزئيات موضوع هذه المسألة. ما هو موضوع هذه المسألة؟ هو نقض. ما هو أفراده؟ هو مثلا نقض هذه الدعوة المعينة، نقض هذه المقدمة المعينة وهذه المقدمة وهكذا، هذه هي أفرادها. نحن أثبتنا حكما وهو الموجهية في هذه المسألة لأفراد موضوع هذه المسألة وهو النقض. إذن فهذا كل ما هو نقض فهو موجهة، هذه هي مسألة من مسائل علم الآداب. فهمتم؟ نعم. وأيضا هذا النقض هو بحث كلي، في هذه المسألة الذي هو التي هي كل ما هو نقد فهو موجهتون بحث يعني حمل حالة وهي موجهة من أحوال بحث كلي وهو نقض على هذا البحث الكلي الذي هو النقض مفهوم؟ حملنا حالة وهي موجهة على بحث كلي وهو النقض وهو بحث كلي يعني مفهوم كلي له أفراد كثيرة ونوع من أنواع البحث المطلق. إذن ينطبق عليه هذا التعريف الذي قلنا فهو علم. الآن هذه المسألة علم يعني مسألة يبحث فيه في هذه المسألة عن أحوال يعني عن حالة وهي موجهة. هذه الحال عارضة لبحث كلي وهو نقض لكن عارضة لهذا البحث الكلي من حيث إنها موجهة يعني من حيث إن هذا البحث الكلي مقيد بقيد الموجهية يعني النقض الذي هو من شأنه أن يكون موجهان هذا النقض موجهون فيراد بقيد الموضوع الموجهية بالقوة ويراد بقيد بالمحمول الموجهية بالفعل. فهمتم؟ الأمر سهل مش سهل. هذا علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية. لو عرفتم هذا التعريف يعني يكون سهلا في كتب أخرى. مثلا الآن لما يعرف علم المنطق ماذا يقال؟ يقال علم يبحث فيه عن أحوال المعلوم التصوري والتصديقي من حيث الإيصال. من يفسر هذه العبارة هذا التعريف؟ ما معنى هذا التعريف؟ ما معنى علم يعني مسائل؟ ما معنى يبحث فيه يعني يحمل في هذه المسائل؟ يقول علم يبحث فيه عن أحوال المعلوم التصوري يعني يحمل في هذه المسائل أحوال المعلوم التصوري على المعلوم التصوري. بمعنى موضوع هذه المسائل يكون إما المعلوم التصوري وإما المعلوم التصديقي إما بالذات وإما بالواسطة كما مر. وماذا يكون المحمول؟ يكون المحمول أحوال هذه الموضوع هذا الموضوع المعلوم التصوري أو معلوم التصديقي. ولكن لما يبحث عن الأحوال المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي ليس عن مطلق هذه المعلوم التصوري أو المعلوم التصديقي بل من حيث الإيصال يعني من حيث إن هذا المعلوم التصوري موصل إلى مجهول تصوري من حيث إن هذا المعلوم التصديقي موصل إلى مجهول تصديقي. وإلا لو وجد معلوم تصوري لكن لم يوصل إلى مجهول تصوري فلا يبحث عنه المنطق فلا يبحث عنه في علم المنطق وهكذا المعلوم التصديقي. إذن تعرفنا لعلم المنطق فهو علم يبحث فيه عن أحوال المعلوم التصوري والتصديقي من حيث الإيصال يعني فهو مسائل يبحث ويحمل في هذه المسائل أحوال المعلوم التصوري والتصديقي على المعلوم التصوري والتصديقي. بمعنى يكون موضوع المسائل المعلومة التصوري أو التصديقي بالذات أو بالواسطة ويكون المحمول أحوالهما لكن من حيث الإيصال من حيث إن هذا المعلوم التصوري أو التصديقي موصل إلى مجهول أو مجهول تصوري أو مجهول تصديقي مفهوم؟ مرة أخرى من حيث الإيصال الإيصال قيد للموضوع يعني يبحث عن معلوم تصوري مقيد بقيد الإيصال ثم بعد ذلك من أحوال المعلوم التصوري هو الإيصال يعني فيكون المسألة هكذا المعلوم التصوري الموصل موصل وهذا يستلزم أن يكون هذا الحمل عبثا. نقول المراد بالقيد هنا المعلوم التصوري الموصل هو الإيصال بالاستعداد يعني المعلوم التصوري الذي له استعداد الإيصال ولكن لسه لم يوصل. لماذا؟ لأننا لم ننظر فيه. موصل يعني يوصل بالفعل. لماذا نقيد المعلومة التصورية بالإيصال؟ لأن المنطق مثلا المنطق يتكلم عن المعلوم التصوري والتصديقي والغرض منهما الوصول. الوصول إلى ماذا؟ إلى العلم بمجهول تصوري بسبب التعريف أو العلم بمجهول تصديقي بسبب الدليل. فما لم يكن مقيدا بقيد الإيصال يعني أي معلوم لم يكن من شأنه الإيصال فلا يبحث عنه في علم المنطق، مفهوم؟ فلا يكون موضوع علم المنطق، لأن علم المنطق شأنه الإيصال، الإيصال إلى المجهول، إلى العلم بمجهول تصوري أو تصديقي. فما لم يكن من شأنه الإيصال إذن فلا يتكلم عنه علم المنطقي. فهمتم؟ هكذا يفسر هذين التعريفين. نعم. لماذا لا ينتهي؟ وكل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي فهو موجهة، وأيضا معارضة هكذا، وكل ما هو معارضة فهو موجهة، وكل ما هو معارضة. المعارضة ما هي؟ ملا عبود، إيه؟ لا تعرف؟ كيف؟ لم تحفظ الآداب؟ ده هو إقامة. كيف تعرف؟ ما شاء الله أنت ذكي. طيب، المعارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الدليل، عليه الخصم الدليل. مثلا الخصم أقام الدليل على وجوب البسملة قبل كل شيء، فأنت تأتي تقيم الدليل على عدم وجوبه، فأنت تقيم الدليل على خلاف ما، يعني على خلاف الدعوة التي أقام الخصم عليها الدليل، فهذا هو المعارضة. نقول كل معارضة فهو مواجهة، يعني كل ما كان إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم الدليل فهو موجه. هذه مسألة كلية، يبحث في هذه المسألة عن حالة وهي موجهة عرضة لبحث كلي وهو معارضة. وكل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي أيضا فهو موجه. كل ما، كل بحث هو إثبات لمقدمة ممنوعة. مثلا أنت تقول العالم متغير، العالم حادث لأنه متغير، وكل متغير حادث. أنا أقول كبراك ممنوعة، فأنت تأتي ماذا تفعل؟ تثبت هذه المقدمة الممنوعة، فهذا أمر موجه، أمر مسموع وأمر مستحسن. وهكذا إبطال السند المساوي أيضا فهو موجه كما يأتي تفصيله. طيب، نأتي إلى الحاشية، نقرأ حاشية شوية. قوله موضوع لا يبعد كل البعد أن يكون هذا تعريفا لهذا العلم باعتبار جهة الوحدة العرضية، كما أن قوله علم يبحث إلى آخره تعريف له باعتبار الجهة الوحدة الذاتية. نحن قلنا وعلم الآداب موضوع، موضوع لأي شيء؟ لتمييز صحيح البحث عن سقيمه. يقول مولانا البينجويني رحمه الله لا يبعد كل البعد، يعني لا يبعد نهاية البعد أن يكون هذا، يعني قولنا علم الآداب موضوع لتمييز إلى آخره تعريفا لهذا العلم، أي علم الآداب، باعتبار جهة الوحدة العرضية. باعتبار جهة الوحدة، ما هي الجهة الوحدة العرضية؟ هي الغاية. لماذا تسمى الجهة الوحدة العرضية؟ أولا جهة يعني سبب، جهة الوحدة، الوحدة بمعنى الاتحاد، واللام عوز عن مضاف إليه. جهة الوحدة يعني جهة اتحاد المسائل، يعني سبب اتحاد المسائل. والغاية سبب لاتحاد المسائل بأي اعتبار؟ باعتبار استلزام واستتباع هذه المسائل هذه الغاية. مثلا الآن مسائل علم المنطق مسائل مختلفة، مسائل مشتتة، هذه كل مسألة علم برأسها، مفهوم؟ ولكن هذه المسائل كلها تكون واحدة ومتحدة باعتبار أنها تستلزم عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر. إذن فهذه الجهة، فهذه الغاية التي هي عصمة الذهن، عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، كانت جهة الوحدة، يعني جهة الاتحاد لهذه المسائل. ثم جهة وحدة عرضية أو ذاتية؟ عرضية. لماذا عرضية؟ لأنها ليست جزء المسائل، هذا عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر ليست جزء مسائل علم المنطق، يعني لا يبحث في علم المنطق عن عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، ولكن هذه المسائل تستلزم هذه الغاية. إذن هذه الغاية ليست جزءا من المسائل بل لازمة للمسائل، ولازم الشيء خارج عن الشيء، مفهوم؟ إذن هذا هو سبب وسر تسمية الغاية بالجهة الوحدة العرضية، جهة الوحدة سبب الاتحاد للمسائل، عرضية خارجة عن المسائل. والتعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية ما كانت الجهة الوحدة العرضية جزءا من التعريف، فحينئذ يكون التعريف تعريفا باعتبار الجهة الوحدة العرضية، يعني الجهة الوحدة العرضية جزء من التعريف. الآن نحن لو عرفنا علم الآداب كما هنا قلنا، وعلم الآداب موضوع لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، تمييز صحيح البحث عن سقيمه هذا غاية علم الآداب وجهة وحدة عرضية، مفهوم؟ مسائل علم الآداب التي هي مسائل كثيرة ومختلفة كلها متحدة في استلزامها واستتباعها تمييز صحة البحث عن سقيم البحث، مفهوم؟ إذن هذه المسائل تكون متحدة في هذا، إذن فيكون تمييز صحة البحث إلى آخره الجهة الوحدة العرضية، وأخذت في التعريف، إذن فكان التعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية. لذا يقول مولانا البينجويني: لا يبعد كل البعد، لا يبعد نهاية البعد أن يكون هذا تعريفا لهذا العلم باعتبار الجهة الوحدة العرضية، لكن هو قال لا يبعد كل البعد، فالنفي متوجه إلى القيد، يعني لا يبعد نهاية البعد، هذا النفي وهو لا يبعد متوجه إلى هذه النهاية، وإلا ليس متوجها إلى المقيد الذي هو يبعد، مفهوم؟ يعني بعيد ولكن ليس نهاية البعد، ليس كل البعد. لماذا قال ذلك؟ لأن عادة المصنفين والمؤلفين جرت أنهم يقدمون التعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية على الجهة الوحدة العرضية، مفهوم؟ فهنا لو قلنا هذا تعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية، يكون التعريف باعتبار الجهة الوحدة العرضية مقدما على التعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية، وهذا خلاف العادة. فلذا قال لا يبعد كل البعد، يعني هو بعيد لأنه خلاف عادة المؤلفين، مفهوم؟ نعم. كما أن قوله علم يبحث إلى آخره تعريف له باعتبار الجهة الوحدة الذاتية. الآن يأتي يقول نعم، ونحن قلنا فهو علم يبحث فيه عن أحوال الأبحاث الكلية، هذا تعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية. لماذا؟ ما هي الجهة الوحدة الذاتية؟ الموضوع ما هو؟ هل الموضوع هنا صار جزءا من التعريف؟ نعم، موضوع هذه العلم الآداب هو الأبحاث الكلية، مفهوم؟ إذن فصار الموضوع جزء التعريف، والموضوع هو جهة الوحدة الذاتية، جهة الوحدة لأنها سبب لاتحاد المسائل باعتبار أن المسائل يبحث فيها عن الموضوع إما بالذات وإما بالواسطة، ذاتية لأن الموضوع جزء المسائل إذن فيكون جزء العلم، إذن ذاتية ليس خارجا عن العلم، فهمتم؟ إذن هذا التعريف تعريف باعتبار الجهة الوحدة الذاتية، يعني أخذت الجهة الوحدة الذاتية في التعريف. طيب، قوله موضوع أي علم مؤلف أو مدون لأجل تمييز إلى آخره، تتذكرون الإشكالين؟ نحن أوردنا إشكالين. طيب أنا تعبت، أنتم قولوا ما هو الإشكال؟ أولا موضوع إذا كان بمعنى تخصيص اللفظ بإزاء المعنى هذا يستلزم اتحاد الغاية والمغاية أولا. ثانيا موضوع هذا اسم مفعول واسم المفعول إذا لم يكن نائب فاعله ظاهرا فيستتر. إذن فيستتر في الموضوع ضمير وهو راجع إلى علم الآداب، فيكون علم الآداب مذكورا في التعريف، فهذا تعريف شيء بنفسه. لكن مولانا البينجويني هو يعني بشكل جميل هو يدفع كل الإشكالين بلفظين، يقول أي علم مؤلف أو مدون. أولا بالنسبة للإشكال الأول وهو يستلزم اتحاد الغاية والمغية، نقول موضوع ليس بمعنى تخصيص اللفظ في إزاء المعنى حتى يلزم هذا، بأن نقول علم الآداب لفظ خصص بإزاء التمييز، تمييز البحث الصحيح عن البحث السقيم، فيكون البحث الصحيح عن التمييز بحث الصحيح عن البحث السقيم حينئذ موضوعا له، ويكون علم الآداب موضوعا، مع أن تمييز بحث الصحيح عن البحث السقيم هو غاية والموضوع له هو المسائل، علم الآداب موضوع بإزاء المسائل، فبهذا الاعتبار يكون الموضوع له غاية ويكون مسائل، وهذا هو اتحاد الغاية والمغية وهو محال. مفهوم؟ نقول موضوع ليس بمعنى هذا، بهذا المعنى تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، بل هو بمعنى مدون وبمعنى مؤلف. ما معنى علم الآداب موضوع لتمييزي؟ يعني مؤلف لتمييزي، واللام ليس لأجل الصلة، يعني ليس متعلقا، ليس للصلة حتى يلزم ما قلنا، بل هو للغرض. موضوع لتمييزي يعني موضوع لأجل تمييز، موضوع إذن يكون التمييز غاية، موضوع لأي شيء؟ موضوع للمسائل. لكن هذا اللفظ وهو علم الآداب لماذا وضع لهذه المسائل؟ ولا لتمييز، يعني لأجل تمييز صحيح البحث عن السقيم، إذن لأجل تمييز يكون غاية. مفهوم؟ غاية وضع لفظ علم الآداب لهذه المسائل، فبهذا الاعتبار يندفع الإشكال. ثم الإشكال الثاني موضوع وهو الغاية، ما هي؟ تمييز صحيح البحث عن سقيمه. ما هو المغير؟ هو المسائل، المسائل صاحب الغاية، يعني المسائل تستلزم هذه الغاية. كيف يتحدث؟ فإذا قلنا موضوع بمعنى من الوضع بمعنى تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، فيكون المعنى هكذا، ويتوهم حينئذ اللام لمجرد الصلة، فيكون المعنى هكذا، علم الآداب موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني لفظ مخصص لتمييز كذا، إذن فيكون التمييز معنى علم الآداب، يعني يكون الموضوع له لعلم الآداب، مع أن موضوع الموضوع له لعلم الآداب هو المسائل، فحينئذ والمسائل هي المغية والتمييز الغاية، فيستلزم أن يكون علم الآداب موضوعا للمسائل وللغاية، فيستلزم الاتحاد المغية والغاية في كونهما موضوعا له، في كونهما موضوعا له لعلم الآداب. فهمت؟ وهذا محال. مفهوم؟ فكيف ندفع؟ نقول موضوع بمعنى مؤلف ومدون، واللام في قوله لتمييزي ليس لمجرد الصلة بل للغرض. موضوع لتمييزي يعني علم الآداب موضوع لأجل تمييزي، موضوع يعني مؤلف ومدون، مؤلف ومدون لأجل تمييزي. مفهوم؟ موضوع للمسائل ولكن لأجل تمييز صحيح البحث عن سقيمه. الإشكال الثاني قلنا موضوع نائب فاعله ضمير مستتر، تقديره هو راجع إلى علم الآداب وهو تعريف لعلم الآداب، إذن فيستلزم أن يكون علم الآداب المعرف مذكورا في التعريف في صورة الضمير، في صورة، وهذا تعريف الشيء بنفسه. نقول لا، موضوع هذا صفة لموصوف مقدر. ما معنى موضوع؟ يعني علم موضوع، موضوع علم الآداب يعني علم موضوع، ونائب فاعل موضوع ليس راجعا إلى علم الآداب بل راجع إلى العلم، إذن فيكون المعرف علم موضوع ويكون المعرف علم الآداب، إذن فالمعرف يكون شيئا والمعرف شيئا آخر. فهمت؟ طيب لذا يقول أي علم، هذا إشارة إلى أن موضوع صفة لموصوف مقدر، مفهوم؟ والضمير راجع إلى العلم لا إلى العلم الآداب. وقوله مؤلف أو مدون إشارة إلى أن موضوع بمعنى مؤلف أو مدون. قوله لأجل تمييز إشارة أن اللام ليس لمجرد صلة بل هو للغرض. إذن يتفرع على ما قلنا، فليس المراد بالوضع تخصيص اللفظ بالمعنى، ليس المراد بالوضع هنا تخصيص اللفظ بإزاء المعنى، بل المراد بالموضوع مؤلف ومدون. إذن ليس المراد بالوضع تخصيص اللفظ بالمعنى حتى يتوهم كون اللام لمجرد الصلة ويحتاج إلى دفعه، حتى يتوهم المتوهم أن كون اللام أن هذا اللام في قولنا لتمييز هو لمجرد الصلة فيكون متعلقا بالموضوع، والموضوع يعني تخصيص اللفظ للمعنى، فيكون المعنى علم الآداب لفظ مخصص لمعنى وهو تمييز كذا، فيكون الموضوع له التمييز ويلزم اتحاد المغية والغاية. يعني تعلق لمجرد الصلة، يعني للتعلق فقط، فقط لتمييز يكون للصلة المجردة، يعني لأن يتعلق بموضوع ليس له معنى آخر. فهمتم؟ طيب، وحينئذ يتوهم هذا، وهذا باطل لأن هذا يستلزم اتحاد الغاية والمغية. طيب، إذا قلنا هو موضوع من الوضع بمعنى تخصيص اللفظ بإزاء المعنى والإنسان يتوهم هذا، فحينئذ كيف ندفع إذا قلنا موضوع هو بمعناه واللام لمجرد الصلة؟ وحينئذ نحتاج إلى دفعه بأن نقول الكلام من قبيل من جاهد في الله. من جاهد في الله، الكلام على حذف مضاف، يعني من جاهد في سبيل الله. فقوله حينئذ موضوع لتمييز، لازم أن نقول الكلام على حذف المضاف، موضوع لتمييز يعني موضوع لمسائل تمييز، فيكون الموضوع بمعنى تخصيص اللفظ بالمعنى ويكون اللام لمجرد الصلة، ولكن هذا اللفظ هذا العلم وهو علم الآداب موضوع ومخصص ليس للتمييز بل هو لمسائل التمييز، إذن فيكون الموضوع له حينئذ المسائل. فإذا قلنا الكلام على حذف المضاف يعني موضوع لمسائل تمييز صحيح البحث، يعني لمسائل هذه المسائل تستلزم صحة البحث وكذا، فيكون إضافة المسائل إلى التمييز يعني موضوع لمسائل تمييز إضافة السبب إلى المسبب، المسائل التي هي السبب لتمييز صحيح البحث عن سقيمه، والموضوع له حينئذ يكون ماذا؟ يكون المسائل لا يكون التمييز، بل يكون التمييز عارضا ولازما للمسائل، لأن إضافة المسائل إلى التمييز يكون إضافة السبب إلى المسبب. هذا يكون دفعا للاعتراض، يعني يجوز أن نقول موضوع بين الوضع بمعنى تخصيص الشيء بإزاء تخصيص اللفظ بإزاء المعنى واللام لمجرد الصلة، لكن حينئذ يتوهم أن الموضوع هو أن الموضوع له هو التمييز، وهذا يستلزم اتحاد الغاية والمغية. فنحن ندفع هذا التوهم، نقول الكلام على حذف المضاف، فحينئذ يدفع التوهم، ولكن لا نحتاج إلى هذا، إلى هذا التكلف. في البداية نقول موضوع يعني مؤلف ومدون، واللام في قوله لتمييزي هو ليس لمجرد الصلة حتى يتوهم هذا، هو لأجل الغرضية، لأجل الغرض، للأجلية. إذن فلا نحتاج إلى هذا التكلف. لذا يقول قوله موضوع أي علم مؤلف أو مدون لأجل تمييز. إذن فاء تفريع، إذا قلنا أن موضوع بمعنى مدون ومؤلف واللام في قوله لتمييز هو لام الأجلية، فليس المراد بالوضع تخصيص اللفظ بالمعنى حتى يتوهم كون اللام أي في قوله لتمييز لمجرد الصلة ويحتاج إلى دفعه، يعني ونحتاج إلى دفع هذا التوهم بأن نقول الكلام على حذف المضاف لتمييزي يعني لمسائل تمييزي، بأن نقول الكلام من قبيل من جاهد في الله. فهمتم؟ نقف أو نمشي؟ نقرأ شوية أكثر. طيب نقف هنا. صلى الله عليه وسلم.